الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال عنترة: نبئت عمرا غير شاكر نعمتي، والكفر مخبثة لنفس المنعم. ما المعنى الذي يأتي له وزن مفعله؟ السببية. أحسنت، يأتي لبيان السبب. أحسنت. إذ يتقون بي الأسنة لم أخم عنها، ولكني تضايق مقدمي. ما معنى لم أخم؟ لم أجبن وأتأخر. أحسنت. أحسنت. نعم. يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. ما الأشطان؟ الحبال. أحسنت. أحسنت. الأشطان جمع شطن، الحبل الذي يستقى به من الآبار. وما اللبان؟ الصدر. الصدر. أحسنت. نعم، تفضل شيخ عبد الملك. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال عنترة بن شداد: ما زلت أرميهم بثغرة نحره ولبانه حتى تسربل بالدم، فازور من وقع القنا بلبانه، وشكى إلي بعبرة وتحامحمي، لو كان يدري من أو كان يدري ما جواب تكلمي. والخيل تقتحم الخبار عوابسا ما بين شيظمة وأجرد شيظمي، ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس ويك عنتر أقدمي. ذلل الركاب حيث شئت مشايعي لبي وأحفزه برأي مبرمي، إني عداني أن أزورك فاعلمي ما قد علمت وبعض ما لم تعلمي. حالت رماح بني بغيض دونكم ووزت جواني الحرب من لم يجرمي، ولقد كررت المهر يدمى نحره حتى اتقتني الخيل بابني حذيمي، ولقد خشيت بأن أموت ولم تذر للحرب دائرة على ابني ضمضمي. الشاتمي عرضي ولم أشتمهما، والنادرين إذا لم ألقهما دمي، إن يفعلا فلقد تركت أباهما جزر السباع وكل نسر قشعمي. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال عنترة: ما زلت أرميهم بثورة نحره ولبانه حتى تسربل بالدم. ما زلت، أي بقيت، أرميهم قاتلهم بثورة نحره. ثورة النحر النقرة التي تكون في أعلى الصدر. ولبانه، أي وصدره، حتى تسربل بالدم، شمله الدم حتى صار كأنه سربال عليه. وأصل السربال القميص، ومنه في القرآن: سرابيلهم من قطران. أحسنتم. أحسنتم. سرابيلهم من قطران، سرابيل تقيكم الحر. يقول: ما زلت أدفع حصاني إلى الميدان وأقابل الأعداء بوجهه وصدره حتى جرح وعم الدم جسده عموم الثوب جسد لابسه، فازور من وقع القنا بلبانه، وشكى إلي بعبرة وتحمحمي، فازور مال وأعرض. ومنه في القرآن: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم. أحسنت. تزاور أو تزاور أو تزور عن كهفهم ذات اليمين، كلها قرئ بها، وكلها بمعنى الميل. فازور من وقع القنا، القنا اسم جنس قناة وهي حديدة الرمح، بلبانه بصدره، وشكى إلي، أي ظهر من حاله أنه يشتكي، ظهر من حاله أنه يشتكي، بعبرة، العبرة الدمعة قبل أن تفيض، وتحمحمي، التحمحم صوت دون الصهيل شبيه بالحنين. يقول: فمال مما أصاب صدره من رماح الأعداء، وظهر من حاله أنه يشتكي، إذ نظر إلي وحمحم لأرق له، لو كان يدري ما المحاورة اشتكى، أو كان يدري ما جواب تكلمي. لو كان يدري ما المحاورة، المحاورة هي المراجعة في الكلام. قال له صاحبه وهو يحاوره: والله يسمع تحاوركما. وأصله من الحواري، وهو الرجوع، إنه ظن أن لن يحور، أن لن يرجع. لو كان يدري ما المحاورة اشتكى، أخبر بسوء حاله بفصاحة. أو كان يدري ما جواب تكلمي، يعني لأجابني. وروي هذا الشطر ولكان لو علم الكلام مكلمي، لو كان يدري ما المحاورة اشتكى، ولكان لو علم الكلام مكلمي. يقول لو كان يستطيع الكلام لتكلم واشتكى إلي مما يقاسيه، ولو كان يدري ما جواب كلامي لكلمني. والخيل تقتحم الخبار عوابسا ما بين شيظمة وأجرد شيظم. والخيل، الخيل اسم جمع فرس لا واحد له من لفظه. الفرس تطلق عن أنثى والذكر، لكن يختص الذكر باسم الحصان والأنثى باسم الحجر. تقتحم الاقتحام الدخول في الشيء بسرعة دون روية، ومنه في القرآن هذا فوج مقتحم معكم. والخيل تقتحم الخبار، الخبار هو الموضع اللين ذو الحجارة تزلق فيه الخيل. وفي المثل من تجنب الخبار أمين من العثار، المقصود أن من تجنب مواضع الريبة سلم عرضه فلم يتكلم فيه. من تجنب الخبار أمين من العثار. عوابسا كوالح مشمرات من الجهد، صرفه للضرورة، وكان حقه أن يمنع لأنه على صيغة منتهى الجموع. عبس وتولى ثم عبس وبسر. ما بين شيظمة، ما بين فرس شيظمة طويلة من الخيل وفرس ذكر أجرد قصير الشعر أو سريع ينجرد من الخيل لسرعته، ويروى مكانه وآخر شيظمي، شيظم الطويل. يقول والخيل تسير في الأرض اللينة التي من شأنها أن تسوخ وتغوص فيها قوائمها، وقد كلحت وجوهها لما نالها من الإعياء، وهي كلها طويلة سواء كانت ذكرا أم أنثى. ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس ويك عنتر أقدمي. ولقد شفى داوى نفسي وأزال مرضها وأبرأ سقمها، شفى سقمها السقم والسقم مثل البخل والبخل والرشد والرشد والسخط والسخط والعدم والعدم. ويقال أيضا السقام، السقم والسقم والسقام بمعنى المرض. قيل الفوارس، القيل والقال اسمان من قال يقول قولا. قيل الفوارس، الفوارس جمع فارس على غير قياس لراكب الفرس. ويك اسم فعل بمعنى أعجب، فهي كلمة واحدة. وقيل بل وي كلمة للتنبيه والكاف حرف خطاب. قيل الفوارس ويك عنتر، عنتر هكذا بالترخيم، وهو حذف آخر المنادى، ترخيما يحذف آخر المنادى كيسوع في من دعا سؤادا. وهذا على لغة من ينتظر، أي يلاحظ المحذوف ويعتبره كأنه باق. ويجوز ويك عنتر على لغة من لا ينتظر، أي من يقطع النظر عن المحذوف فيجعل الباقي كأنه اسم تام. ويك عنتر أقدمي. يقول إن تعويل أصحابه عليه وقولهم له أقدم على العدو واحمل عليه شفى نفسه وأبرأ سقمها. قيل إن قائل ذلك هو أبوه، قاله كر يا عنترة، فقال عنترة العبد لا يحسن الكر إنما يحسن الحلاب والصر، فقال كر وأنت حر، فكر وقاتل قتالا حسنا، فاعترف به أبوه بعد ذلك وألحقه بنسبه. ذلل الركاب حيث شئت مشايعي لبي وأحفزه برأي مبرمي. ذلل منقادة سهلة مطيعة. الذلول جمع ذلول، كصبور في جمع صبور، وغفور في جمع غفور، وهو من الذل، والذل ضد الصعوبة. قال الله تعالى ودللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ذلول الركاب، الركاب اسم جمع راحلة لا واحد له من لفظه. وقيل واحد الركاب ركوب مثل قلاص وقلوص. وسبق زمت ركابكم بليل مظلم أي إبلكم. حيث شئت مشايعي مرافقي ومعاوني، المشايعة هي المعاونة والمناصرة، مشايعي لبي أي عقلي، وجمعه ألباب، وما يذكر إلا أولو الألباب، وأحفزه أدفعه وأنهضه برأي مبرم أي محكم، المبرم المحكم. ومنه في القرآن أم أبرم أمرا فإنا مبرمون، أحسنت، أم أبرم أمرا فإنا مبرمون، يقول إن إبلي منقادة لي فحيث أوجهها تتجه، يصاحبني عقلي فأمضي ما يقتضيه عقلي برأي محكم. إني عداني أن أزورك فاعلمي ما قد علمت وبعض ما لم تعلمي، إني عداني عاقني وشغلني أن أزورك عن زيارتك فاعلمي، هذه جملة اعتراضية، ما قد علمت من أمر الحرب وبعض ما لم تعلمي، ثم بين الذي لم تعلمه، حات رماح بني بغيض دونكم وزوت بتقديم الزاي جواني الحرب من لم يجرمي، حالت حجزت ومنعت رماح بني بغيض بن ريث بن غطفان أبي الحي الذي يجمع عبسا وذبيان، فبنوا بغيض هم عبس وذبيان، يعني قتالهم في حرب داحس والغبراء دونكم، وزوت جواني الحرب من لم يجرم أي جمعته وجعلته ينحاز إلى قومه. وفي الحديث إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها أي جمعها لي، وزوت جواني الحرب، الجواني جمع جانية، يريد الفعالات الجانية المسببة للحرب، من لم يجرم من لم يذنب بفعل يسببها، فأمت المجرم وغيره، المجرم الذي أصاب جرما وإثما سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله. يقول في هذين البيتين إنه لم يزرها بسبب القتال بين قبيلتي عبس وذبيان، وهذا القتال شمل من ارتكب الجناية ومن لم يرتكبها، ولقد كررت المهر يدمى نحره حتى اتقتني الخيل ابن حذيمي، ولقد كررت عطفت المهر وهذا الفرس يدمى نحره يسيل دما دمية كرضية يدمى، هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، حتى اتقتني قابلتني الخيل أي أهل الخيل بابني حذيمي، يقول عطفت ورددت حصاني للقتال والدم يسيل من نحره لكثرة ما أصابه من الطعن، حتى جعل الفرسان ابني حذيم وقاية بيني وبينهم، ابناء حذيم هم ابناء ضمضم هرم وحسين، ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر للحرب دائرة على ابني ضمضمي، ولقد خشيت أي كنت أخشى قبل أن يقع بأن أموت ولم تدر ترجع للحرب دائرة حادثة مكروهة، والجمع دوائر، وتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء، على ابني ضمضمي على هرم وحسين، وكان عنترة قد قتل أباهما ضمضما فكانا يتوعدانه، وحسين بن ضمضم هو الذي تقدم في معلقة زهير في قوله لعمري لنعم الحي جر عليهم بما لا يواتيهم حسين بن ضمضم، قال الشاتمي عرضي ولم أشتمهما والناذرين إذا لملقهما دمي، الشاتمي عرضي شتم كضرب ونصر، يقال شتم يشتم ويشتم، والعرض محل المدح والذم، والأصل ألا تدخل أل على الوصف المضاف، لكن سوغ ذلك هنا تثنيته، وهي من المسائل التي يغتفر فيها دخول أل على الوصف المضاف، قال ابن مالك وصل أل بذا المضاف مغتفر إن وصيت بالثاني كالجعد الشعر، أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني، وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمعا سبيله اتبع، وهذا البيت من شواهد شراح الألفية في هذا الموضع، الشاتمي عرضي ولم أشتمهما أو ولم أشتمهما من باب الضرب ونصر كما مر، والناذرين المجيبين على أنفسهما إذا لملقهما دمي، يقولهما جريئان علي إذا غبت عنهما، أما عند حضوري فلا جراءة لهما على ذلك. والناذرين إذا لم ألقهما دمي، أي سفك دمي، لم ألقهما، هكذا تقرأ بالنقل، بنقل حركة الهمزة إلى الميم وحذفها. يقول في هذين البيتين: خشيت أن أموت ولم أقتل ابني ضمضم، اللذين يشتمان عرضي من غير أن أشتمهما، والذين يقولان في حال غيبتي عنهما لئن لقيناه لنقتلنه، وأما مع وجودي فلا يجرؤان على ذلك. إن يفعلا فلقد تركت أباهما جزر السباع وكل نسر قشعمي، إن يفعلا ما فعلا من شتمي فلقد تركت صيرت أباهما ضمضما جزر السباع، أي طعاما للسباع كطعام من اللحم، وكل نسر، النسر مثلث النون والفتح أفصح، قشعمي مسن، ومنه قيل الحرب إذا طالت أم قشعم، فهي كنية الحرب كما قال زهير: فشد فلم يفزع بيوتا كثيرة لدى حيث ألقت رحلها أم قشعمي. يقول: لا يستغرب منهما شتمي، فإني قد قتلت أباهما وتركته طعاما للسباع والنسور المسنة. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.